سلم أضجعني تنور بالأدلج الأروعي بأعباق منا فحات الجنان روحا ومن مسكها أضعي لأرضك من مصعي وصونا لمجدك من أن ينال بما أنت تابه من مبدعي نسيم الكرامات من بلقعي وعبرت خدي بحيث اشترى خد تبرع ولم يضعي وحكيت سنابك خيل الطغاة جالت علي ولم يخشعي وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملك للمبدع بصومعة الملك للمبدع وطفت وقطعت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي كأن يدا وراعي الضريح حمرى مبثوثة لصبعي حمرى مبثوثة لصبعي تمد إلى عالم بالخنوع بين ذي شعر بترعي تبدل منه جيب الضمير بآخر معشوشب الممري بآخر معشوشب الممري على المحور الأوسعي فأهنى الفتولي وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي ضمانا على كل ما أدعي ويسنى النفيلة تضع مثلها ليك حملا ولم ترضعي ونجنى البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي.